تدعو فتحترق القلوب كأنما ترمي حشاها جمرتين من في هذي نساء يا كمن يكون إذا سرى للشام سائقها ومن حادي أيسوقها زجرا يا بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبي أيسوقها زجرا يا بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبي والله لا تقول ما عندي مروة ولا تقول ضيعت الأخوة والله ترى زجر سحبني اليوم قوة يا وساطة على متنتي الأول والله وساطة على متني أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة في ماهية العلاقة الزوجية وفي أنواع الحب بين الزوجين وفي عناصر تجديد لغة الحب بين الزوجين نأتي إلى المحور الأول في حقيقة وماهية العلاقة الزوجية في علم النفس الفلسفي الأنا على قسمين الأنا الملكوتية والأنا الطبيعية الأنا الملكوتية هي نفخة الغيب التي يعبر عنها القرآن الكريم بقوله فإذا سويته ونفخت فيه من روحي تلك النفخة هي الأنا الملكوتية، تلك النفخة هي عبارة عن الروح التي برأها الله وأودعها في عالم الذر، تسبح الله وتحمده وتهلله. هذه الأنا الملكوتية لا تعرف الأنانية، لا تعرف الحقد، لا تعرف الضغينة، أنا طاهرة، أنا صافية. الأنا الأخرى الأنا الطبيعية، الأنا التي تشكلت عبر الجسد. عندما اتصلت الروح بالجسد، قبل أن تتصل الروح كانت الأنا أنا ملكوتية صافية جدا، بمجرد أن اتصلت الروح بالنطفة، بمجرد أن اتصلت الروح بالبويضة الملقحة، إذا اتصلت الروح بالبويضة الملقحة بدأت الأنا الطبيعية، كانت أنا ملكوتية، بدأت الآن الأنا الطبيعية، لأنها اتصلت بالمادة، اتصلت بالنطفة الملقحة. الأنا الطبيعية تكونت، تشكلت، أصبحت إنسانا، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. تشكلت الأنا الطبيعية، الأنا الطبيعية عندما تشكلت لها ثلاثة عناصر: عقل وغريزة وميول. أنت تملك عقلا يفكر، هذا من عناصر الأنا الطبيعية. أنت تمتلك ميول، يعني هوايات، هناك من يهوى السباحة، هناك من يهوى الرياضة، هناك من يهوى المسرح، هناك من يهوى الغناء، هوايات، هذه ميول. وهناك غرائز، غريزة الجنس، غريزة الغضب، غريزة حب الذات. من أقوى هذه الغرائز المتجسدة في الأنا الطبيعية غريزة حب الذات. نحن سنركز على غريزة حب الذات. أقوى غريزة تحكمك، تسيطر عليك، غريزة حب الذات. أنت تحب ذاتك، أنت تحب نفسك، لا يوجد إنسان لا يحب نفسه، لا يوجد إنسان لا يحب ذاته. غريزة حب الذات موجودة حتى عند الطفل البريء الوديع. الطفل يحب أبويه لأن أبويه يخدمانه، فهو يحب ذاته أولا، لأن أمه توفر له الحنان يحبها، لأن أباه يوفر له العطف يحبه. الطفل ينطلق من غريزة حب الذات فيحب أبويه ويحترم أبويه ويقدس أبويه. غريزة حب الذات هي التي تسري مع الطفل إلى أن تنمو. ينمو الإنسان من الطفولة المتقدمة إلى الطفولة المتأخرة، إلى أن يصبح مراهقا، إلى أن يصبح شابا يافعا، تتضخم عنده غريزة حب الذات، دائما يكرس ذاته، المهم مذاكرتي، المهم ثوبي النظيف، المهم شكلي النظيف، المهم سيارتي، المهم تليفوني، المهم أنا أنا أنا. غريزة حب الذات تنمو وتتكرس في الإنسان بنمو سنه. متى تذوب غريزة حب الذات؟ متى تتضاءل غريزة حب الذات؟ أنت تحب ذاتك، لكن متى تتنازل عن ذاتك؟ متى تشعر أن غريزة حب الذات بدأت تتضاءل، بدأت تتراجع؟ متى؟ بالزواج. الزواج يعني تطويق غريزة حب الذات. الزواج يعني تخفيف حدة غريزة حب الذات. الزواج يعني أن تتجاوز ذاتك إلى ذات أخرى، أن تتجاوز نفسك إلى نفس أخرى. الزوجة هي التي تنقلك من غريزة حب الذات إلى حب الغير. الزوجة هي التي تحررك من براثن غريزة حب الذات. الزواج يعني أن تتجاوز ذاتك إلى هذه الذات الأخرى المحبوبة. أول مرحلة من مراحل التنازل والتجاوز لغريزة حب الذات الزواج. هنا الأنا الطبيعية تبدأ تتنازل عن غريزة حب الذات بالزواج. ماذا يعبر علماء الاجتماع وعلماء النفس عن الزواج من ناحية غريزة حب الذات؟ راسل يقول في كتابه الآمال: الزواج توسع في الذات. يعني أنت كنت ذات واحدة أصبحت ذاتين. أنا الآن مو وحدي، أنا الآن أنا وزوجتي. أصبحت أنا يعني روحين، أصبحت أنا يعني شخصين. يقول الشاعر: أنا أنطونيو وأنطونيو أنا، نحن روحان حللنا بدنا، من رآنا لم يفرق بيننا. إذا شعرت أنك أصبحت روحين، أنت وزوجتك ذات واحدة ذات روحين، إذن أنت بدأت تتجاوز غريزة حب الذات إلى الغير. الزواج توسع في الذات، يقول راسل. ويلديورانت في كتابه مباهج الفلسفة يطرح نظرة أعمق للزواج مما يطرحها راسل. راسل يقول الزواج توسع في الذات، ديورانت يقول لا، اتحاد. الزواج اتحاد، ليس هناك ذاتان، ليس هناك روحان، هناك روح واحدة، هناك أنا واحدة، هناك نفس واحدة. الزوجان يتحولان إلى نفس واحدة وروح واحدة وذات واحدة. الزواج اتحاد. أين نظرة القرآن للزواج؟ هل نظرة القرآن أن الزواج عبارة عن اثنين اتفقا على عقد وعاشا معا؟ أم الزواج في نظر القرآن هو عبارة عن توسع في الذات كما يراه راسل؟ أم الزواج في نظر القرآن عبارة عن تمازج وتحول إلى روح واحدة كما يرى ديورانت؟ اسمع إلى القرآن. القرآن يقول: الزوجان من نفس واحدة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. شوف التعبير الدقيق، ما قال خلق لكم أزواجا، يقدر يقول باختصار حتى الآية تصير مختصرة، صح؟ ومن آياته أن خلق لكم أزواجا، خلص محتاج من أنفسكم، ليش كلمة من أنفسكم؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، إشارة إلى أن علاقة الزواج علاقة نفسية، أي أنتما نفس واحدة، أنتما روح واحدة، أنتما منطلق واحد. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. هذه العلاقة، علاقة الاتحاد، لها مظاهر ثلاثة. كيف نعرف أن بين الزوجين اتحاد أو ابتعاد؟ هل الزوجان مبتعدان أم الزوجان متحدان؟ كيف نعرف ذلك؟ لاحظ القرآن يقول هناك مظاهر ثلاثة: سكن، مودة، رحمة. إذا المظاهر موجودة إذن هما متحدان، وإلا فهما مبتعدان. وإن عاشا معا، وإن ناما على سرير واحد، وإن ذهبا وجاءا معا، إنما يكونان متحدين من نفس واحدة إذا كان بينهما سكينة مودة رحمة. السكينة أن يشعر الزوج أن استقراره بيد الزوجة، الزوجة تعطيه الاستقرار، الزوجة تعطيه الهدوء، الزوجة تمنحه ذلك. عندما ترجع إلى المدرسة التحليلية في علم النفس، ماذا تعطي الزوجة للزوج؟ ماذا يعطي الزوج للزوجة؟ لاحظوا هذه النقطة، حب الزوجة للزوج يعطيه الثقة بالنفس. الزوج اللي يشعر أن زوجته تحبه يصير عنده ثقة بنفسه، والثقة بالنفس تمنحه القدرة على الإنتاج والإبداع لأنه واثق بنفسه. ماذا يعطي الزوج للزوجة؟ حب الزوج للزوجة يعطيها الإخلاص. الزوجة كلما أحببتها كانت أكثر إخلاصا لك ولأسرتك. حبها لك يعطيك الثقة بالنفس، وحبك لها يزيدها إخلاصا، يزيدها ارتباطا، يزيدها تعلقا. إذن السكينة هي ما تعطي الزوجة للزوج وما يعطي الزوج للزوجة، هذه تسمى بالسكينة. طيب المظهر الثاني المودة، يعني إبراز المحبة. أن الزوج مو بشكل متكلف، سمع المحاضرة الليلة ورجع البيت، متوسامع المحاضرة رجع البيت وصار يعبر عن حبه ومشاعره، لا، المودة أن تبرز مشاعرك بشكل تلقائي، بشكل طبيعي، بدافع وجداني، وجدانك يدفعك إلى أن تعبر عن مشاعرك، وجدانك يدفعك إلى أن تعبر عن عواطفك، لا بشكل متكلف ولا بشكل مدروس، هو بشكل عفوي تلقائي. إبراز المحبة بشكل تلقائي يعبر عنه القرآن بالمودة. مودة ورحمة، يعني شنو رحمة؟ يعني لا تستطيع أن ترى زوجتك مريضة. هل أنت وصلت إلى هذا الحد؟ لو لا، إذا مرضى تقول أوه إحنا يوم سالفة. لا تستطيع أن ترى زوجتك مريضة، هذه هي الرحمة. مودة ورحمة مضافا إلى أنك تعيش الاستقرار معها، مضافا إلى أنك تبرز محبتك بشكل عفوي تلقائي، مضافا لكل ذلك أنت لا تستطيع أن تراها متعبة، أنت لا تستطيع أن تراها مريضة، أنت لا تستطيع أن تراها مجهدة. إذا رأيتها تذوب نفسك حنانا وشفقة عليها، وتشعر أن مرضها مرضك، وتعبها تعبك، وجهدها جهدك، حينئذ تكون وصلت إلى درجة الرحمة. إذن مظاهر الحياة الزوجية التي تعبر عن نفس واحدة هي سكينة، مودة، رحمة، كما ذكرها القرآن الكريم. هذا المحور الأول من حديثنا. نجي إلى المحور الثاني، أنواع الحب بين الزوجين. الحب أنواع ثلاثة: حب أناني، حب فاتر، حب صادق. ما هو الحب الجدير بالحياة الزوجية؟ ما هو الحب الضمان لاستمرار الحياة الزوجية؟ هناك ثلاثة أنواع من الحب: حب أناني، شوف أكو زوج بحب زوجته، ليش؟ لأنها تخدمه. بس أنا أحب زوجتي لماذا؟ لأنها تشبع غريزتي، لأنها تشبع عواطفي، لأنها تهيئ لي الملبس النظيف والموقع النظيف، لأنها تطبخ لي، لأنها تغسل لي، لأنها توفر لي الحياة المريحة. أحبها لأنها تخدمني عاطفيا وجنسيا وماديا. هذا حب أناني. أنت رجعت إلى غريزة حب الذات، كرست غريزة حب الذات من خلال الزواج، لم توسع ذاتك من خلال الزواج، وإنما كرست غريزة حب الذات لأنك تحبها لا لشيء سوى أنها تخدمك. فأنت في الواقع تحب نفسك، ما تحبها. بمجرد الطيح المسكينة خلاص راحت الخدمة، انتهى الحب وتقوض وانقرض. أنت تحبها لأنك تحب نفسك. هذا حب أناني، هذا الحب فاشل، ليس ضمانا لاستمرار الحياة الزوجية. الحب الثاني الحب الفاتر. ترى أكثرنا يعيش الحب الفاتر، ويحب زوجته لكن مو ذيك الدرجة، يحب زوجته لكن مو ذاك المستوى، يحب زوجته حب العشرة والألفة. لو سألته سؤالا، كم تقدر محبتك لزوجتك؟ 40%، 50%، 60%، بعد ما أظن يصعد أزيد، يعني كلش كلش بيقولك 60%، يعني مو أزيد. هذا الحب حب العشرة، حب الألفة. عاشت معي، ألفتها، أصبحت جزءا من حياتي، أصبح بيننا عشرة وأولاد، هكذا حياتنا. هذا يسمى بالحب الفاتر، الحب البارد تماما. لو جيء لك بقرص من الخبز، شنو؟ بارد. أنت تأكل الخبز لكن لا تأكله بلذة، لا تأكله برغبة، لأنه بارد. ولكن إذا جيء لك بقرص من الخبز الساخن، تقبل عليه بلذة وشوق. أصبحت حياتك الزوجية خبزا باردا، بعد أن كانت خبزا ساخنا. هذا النوع الثاني الحب البارد، الحب الفاتر. وهذا الحب معرض للمشاكل، معرض للخلافات، معرض للقلاقل. زين، نجي إلى النوع الثالث، الحب الصادق. يلا اللي اسمه صادق يجسد الحب الصادق. الحب الصادق، الحب الصادق يعني شنو؟ يعني أحبها لأنها هي، مو لأنني. كلمة لأنني لا تجيبها. لو جمعناك انت ويا زوجتك وقلنا لك لماذا تحب زوجك، لا تقول لا تجيب لانني، هذه لانني لا تجيبها، هذا تكريس لغريزه حب الذات. لانني لا تجيبها، لانها. احب زوجتي لانها هي هي هي هي تستدعي الحب، هي تمتلك صفات خلقيه وخلقيه، هي تمتلك جمالا ماديا وروحيا، لأنها هي هي، لذلك أحبها. الحب الصادق أن تتعلق بها هي هي، لا لأنها تخدمك، لا لأنها تريحك، حتى لو ما تخدمك، حتى لو زوجة ما تخدم، يقول لك بابا روح شوف لك من يخدمك، لما أخذتني خدامة، أنت أخذتني زوجة مو خادمة، شوف لك أحد يخدمك. حتى لو لم تخدمك أنت تحبها، أنت تتعلق بها، هذا الحب الصادق. الحب الصادق له مراحل. مرحلة الأولى التعلق، أن يتعلق قلبك بها، دائما تفكر فيها، دائما تتذكرها، دائما تستحضر صورتها. زين، المرحلة الثانية إبراز هذه المشاعر والعواطف من خلال الكلمات واللمسات. المرحلة الثالثة التضحية والإيثار، أن تصل العلاقة مع زوجتك إلى مرحلة التضحية والإيثار، تضحي من أجلها، تضحي بعملك من أجل زوجتك، تضحي بجهدك من أجل زوجتك، تضحي براحتك من أجل زوجتك. إذا وصلت إلى مرحلة التضحية والإيثار بلغت أعلى درجات الحب الصادق. المطلوب هو الحب الصادق. نجي الآن إلى المحور الثالث الذي عنونا به الموضوع، كيف تتجدد لغة الحب بين الزوجين. كل زوجين يحبان الحياة الرومانسية، ما في زوجين ما يحبوا الحياة الرومانسية. جميع الأزواج يحبون أن يعيشوا حياة رومانسية مستمرة طويلة، كل الأزواج هكذا، كل الأزواج يريدون أن تبقى حرارة الحب ووهج الحب بين القلبين بين الروحين، كل الأزواج يريدون المحافظة على ذلك. وغالبا أي عدد لأي مجلة مشهورة في العالم تشوف فيها خانة تتحدث عن شنو؟ عن سر الحياة الزوجية، عن سر الحفاظ على الحياة الزوجية. القنوات، المجلات، الحوارات، كلها تهتم بهذا الموضوع، بالحب، بلغة الحب بين الزوجين. وكل يوم يقول لك أكو طريقة جديدة للحب بين الزوجين، وأمامك 100 طريقة وطريقة. لكن البعض منا يتعلم طريقة طريقتين، شوفها ما فادت مع الزوجة، يصاب بشنو؟ بالإحباط والتراجع، ما يفيد إياها هذه، وإيش أسوي؟ ما يفيد، كل ما أتعلم ما يفيد، كل ما أتعلم طريقة ما يفيد، بطلت عن الموضوع. لا، لابد أن تجهد نفسك في إتقان لغة الحب بين الزوجين. كيف؟ ألا تجهد نفسك في عملك؟ ألا تجهد نفسك في دراستك؟ ألا تحب أن تكون متفوق في وظيفتك؟ ألا تحب أن تكون متفوق في دراستك؟ لماذا؟ لأنك تعتبر أن عملك حياتك، لذلك تحرص على التفوق في عملك. لأنك تعتبر أن دراستك حياتك، لذلك تحرص على التفوق في دراستك. إذن كما تعتبر عملك حياتك فتحرص على التفوق، فزوجتك حياتك أيضا، بل حياتك مع زوجتك أهم من حياتك مع عملك. كما تحرص على التفوق في حياتك العملية فلتحرص على التفوق في حياتك الزوجية. ليش ما تبذل جهد؟ ليش ما تبذل جهد؟ ليش تقول والله أنا أتعلم طريقتين وما فات، شو أسويها يعني؟ تعلم مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة إلى أن تصل إلى لغة الحب الحميمة بينك وبين الزوجة. تعلم مختلف الطرق، تعلم اللغة المؤثرة. لا عذر لك في أنه أنا جربت ما يفيد، لا، جرب حتى تحصل على الطريقة المؤثرة المفيدة. هذه حياته، اهتم بها. لذلك نحن نبحث الآن عن عوامل تنشيط لغة الحب بين الزوجين، عن دوافع تقوية لغة الحب بين الزوجين، عن المحركات والمؤثرات في تعميق لغة الحب بين الزوجين. ما هي هذه الدوافع؟ كل واحد يقول الله حياتنا روتينية، ناكل سوا ونمشي سوا، بس ما في شيء. حياة روتينية مملة، حياة روتينية سئمة، حياة روتينية متعبة. كيف نجدد هذه الحياة الروتينية إلى حياة فاعلة، إلى حياة تخفق، إلى حياة تتحرك؟ هناك عدة دوافع أذكرها لك. طبعا أنت اقرأ، أكو كتاب لغات الحب الخمس، 2,500,000 نسخة وزعت في العالم، قرأت خلال أيام. اقرأ كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، اقرأ هذه الكتب، تثقف عن الحياة الزوجية كما تقرأ عن عملك، عن دراستك، اقرأ عن الحياة الزوجية، كيف تصل بهذه الحياة إلى حالة الفاعلية، إلى حالة الحرارة. اللغة الأولى يا إخوان التشجيع، تشجيع الزوجة، تشجيع. طبعا الرجال من حقهم يحاسبون، يقولوا انت كله تخاطب الرجال، طيب هو نساء قاعدين يسمعوا، طيب تكلم مع النساء، الآن أنا أتكلم مع الجميع. التشجيع المتبادل من الطرفين، تشجيع الزوج للزوجة، تشجيع الزوجة للزوج، التشجيع المتبادل بين الطرفين. التشجيع له عناصر ثلاثة: التشجيع المتنوع، التشجيع في الموقع المناسب، التشجيع في المورد المناسب. التشجيع المتنوع، شجع الزوجة في طبخها، في لباسها، في طريقة تربيتها. إذا طبخت يوم، أوه ما شاء الله طبخة لذيذة، أنت أفضل طباخة، شجعها. لبست فستان، لبست ثوبا جميلا، ما شاء الله ما هذا الجمال، فستان رائع وأنت أروع، أنت أعطيت الفستان جمالا وبهجة وروعة، شجعها. شجعها على العطر النافذ، شجعها على الثوب الجميل، شجعها على الكلمة الطيبة، قل لها ما شاء الله لولا أنت لضاعت أطفالي، أنت تربيتك أفضل تربية، أنت تربيتك أحسن تربية، شجعها على أسلوب التربية. التشجيع المتنوع مطلوب لتجديد لغة الحب بين الزوجين. التشجيع في المكان المناسب، مو تشجعها بينك وبينها، لا، شجعها أمام حتى تكتسب الثقة بنفسها، أمام أمها، أمام أولادها، أمام صديقاتها، أمام صديقاتها. زوجتي هذه أفضل مربية، زوجتي هذه أفضل كذا، شجعها أمام صديقاتها. اختر الموقع المناسب والوقت المناسب للتشجيع لكي تحرك في نفسها الثقة بالنفس والإخلاص لك والارتباط بك. الأمر الثالث، هذا مهم يا إخوان، المورد المناسب. يعني شنو المورد المناسب؟ ترى كثير منا يعيش حياته على حساب من؟ حساب زوجته. مثل ما أنت عندك مهارات، هي عندها مهارات، مثل ما أنت عندك آمال، هي عندها آمال. لا، حياتي أنا على حساب زوجتي. ربما 90% منا حياته على حساب من؟ زوجته. 90% منا، خصوصا نحن الشرقيين، نحن الشرقيين حياتنا على حساب زوجاتنا. الزوج يدرس، يتخرج، يعمل، يتفوق، ينجز، يبدع على حساب الزوجة. يعني الزوجة خادمة، خدمته منذ أيام الجامعة إلى أن أصبح موظف ممتاز، إلى أن أصبح رئيسا، إلى أن أصبح وزيرا. الزوجة خدمته، خدمته، خدمته، ونسيت آمالها، ونسيت مواهبها، ونسيت طاقاتها، وسخرت كل حياتها له، فهو يعيش إنجازاته وإبداعاته على حساب زوجته. بعد 40 تبدأ الزوجة تشكو، هي تنسى أو تتغافل هذه المدة. بعد الأربعين تشوف ما عندها شيء، أنت أصبحت عظيم، هي ما عندها شيء. أولادها برزوا، هي ما عندها شيء، لا عندها مواهب، لا عندها طاقات، لا عندها قدرات تمارسها. تبدأ تشكو، تبدأ تتذمر، تبدأ المشاكل والقلاقل. إذن من ضرورة التشجيع أن تتدارك أنت هذا قبل أن يصل الأمر إلى هذا الحد. كيف؟ شجعها على أن تمارس مواهبها من بداية الزواج، حتى لو كان عندها أطفال. حاول أن تكتشف مواهبها، هل لها موهبة الكتابة، هل لها موهبة الخطابة، هل لها موهبة أخرى، هل لها ملكات أخرى. شجعها على أن تمارس مواهبها، على أن تطلق طاقاتها. كل واحد منا يحتاج إلى التشجيع. ويليام جيمس يقول: أعظم حاجة يحتاجها الإنسان حاجته إلى التقدير. قدرني، شجع مواهبي، شجع طاقاتي. أعظم حاجة يحتاجها الإنسان حاجته إلى التقدير. الزوجة أيضا لها مواهب، شجعها حتى تشعر بأنها إنسان، تشعر بأن لها وجود، تشعر بأن لها عطاء، فتمارس مواهبها وطاقاتها بانطلاق وإنتاج وإبداع. إذن اللغة الأولى لتجديد الحب بين الزوجين لغة التشجيع. نجي إلى اللغة الثانية. اللغة الثانية الحوار الودي. أكو حوار عقلي وأكو حوار ودي. أنت من تحاور صديقك تحاوره حوار عقلي، يعني تقعد وياه وتبسط إياه الأدلة والبراهين وتناقشه وترتفع الأصوات بينكما وتحاول أن تفهمه ويحاول أن يفهمك، هذا يسموه حوار عقلي. لكن إذا تجي تحاور زوجتك شلون تحاورها؟ نفس الأسلوب تستخدمها؟ لا، إلا هذا، وتقول إلا هذا، وتجيب لها أدلة ويجيب لك أدلة. هكذا الحوار بين الزوجين؟ لا، الحوار بين الزوجين يختلف عن الحوار بين الصديقين. الحوار بين الرجل وزوجته حوار ودي لا حوار عقلي. وما معنى الحوار الودي؟ الحوار الودي يعتمد على عنصرين. العنصر الأول أن تتعرف على عالمها، هي شنو تفكر، مو أنت شنو تفكر، هي شنو أولوياتها، مو أنت شنو أولوياتك، وأنت تريد تحاورها. حتى تحاورها تعرف على عالمها، اهتماماتها، ثقافتها، أولوياتها، حتى تدخل لها من خلال اهتماماتها، ثقافاتها، أولوياتها، فيكون حوارك لها منطلقا من ثقافتها حوارا وديا. هذا العنصر. لا تقول مالي خلق، علي خلق أنا، شلون تحاورها إذا وانت قاعد تعيش وياها؟ حتى تعيش معها تحاور معها، حتى تتحاور معها عليك بالحوار الودي. حتى يكون الحوار ودي ادخل إلى عالمها واهتماماتها. بماذا تهتم؟ شنو نوع المعلومات اللي تهتم بها؟ شنو الحياة اللي تهتم بها؟ شنو الثقافة اللي تعرفها؟ من خلال ثقافتها وعالمها تحاور معها. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني، لا تستخدم أسلوب النقد مع الزوجة. دير بالك، ها ترى أنصحك، كثير منا إذا تحدث مع الزوجة انتقدها. وإيش هالطبخة؟ وإيش هالمكان؟ وإيش هاللبس؟ وإيش هالطريقة؟ النقد يحطمها، النقد يصيبها بالتراجع والخذلان. لا تنتقدي زوجتك، لا تنتقدي زوجك، لأن زوجك يشعر أنه رجل له شخصية وكبرياء. ولا تنتقد زوجتك، لأنها تحتاج إلى لغة الرقة حتى تمارس حياتها بنشاط. استخدم لغة الاستفهام لا لغة النقد. إذا عملت عملا استفهم لماذا عملت هذا، عرفيني الأسباب، فهميني الأهداف. لغة الاستفهام تحافظ على الحوار الودي بخلاف لغة النقد والتجريح. زين، هذه اللغة الثانية، لغة الحوار الودي. اللغة الثالثة، اللغة الثالثة التجديد والأناقة. صح، حياتنا كلها شنو؟ روتينية. اليوم مثل أمس، بكرة مثل اليوم، بعد أسبوع مثل هالأسبوع، بعد سنتين مثل هالسنة، بعد 10 سنوات مثل الآن. حياة روتين. الحياة الروتينية تقتل الحب. الحياة الروتينية تقضي على جذوة الحب. حاول أن تخرج من الحياة الروتينية بماذا؟ بعنصرين، التجديد والأناقة. جدد، مو جدد يعني جدد الزوجة، لا، مو هذا. جدد حياتك، يعني ما المانع أن تجدد غرفة النوم؟ غرفة النوم صار لها 10 سنين 20 سنة، جدد غرفة النوم، نوع من التجديد. جدد نوع العطر التي تستخدمه بنوع آخر، جدد نوع اللباس اللي تلبسه بنوع آخر. طالبها بالتجديد وطالب نفسك بالتجديد. التجديد يبعث الحياة من جديد. خذ رحلة معها، سافر معها، سافر معها بدون الأطفال، بدون العيال، أنت وهي فقط، سفرة لها خالصة حتى تجدد حركة العواطف والمشاعر معها. جدد حياتك معها. والشيء الآخر، العنصر الآخر، الأناقة. طيب، أنا أريد زوجة أنيقة نظيفة متعطرة متجملة، وأنا شنو؟ كالح كالح، يأتي لزوجته برائحة كريهة، بلباس وسخ، بهيئة مخربطة. طيب كيف أنت تريد تعيش معها؟ كما أنت تعشق المرأة الجميلة، المرأة تعشق الرجل الجميل، تعشق الرجل الوسيم. كما أنت تعشق المرأة الأنيقة النظيفة، المرأة أيضا تعشق الرجل النظيف الأنيق. حاول أن تتأنق، حاول أن تتجمل، أزل الأوساخ من بدنك، أزل الرائحة الكريهة من بدنك، أقبل عليها كما تحب أن تقبل عليك، بالرائحة الطيبة، بالأناقة الجميلة، بالنظافة الكاملة، حتى تشعر أنك تهتم بها كما تهتم لك، وتشعر بها كما تشعر بك. إذن التجديد يحتاج إلى هذا العنصر، ألا وهو عنصر الأناقة. عنصر الأناقة عنصر ضروري. نجي إلى اللغة الرابعة من اللغات المساهمة في تجديد الحب بين الزوجين. لاحظوا معي، ركزوا معي، تكريس الوقت لها، لها، لها، ثم لها. كيف يعني تكرس الوقت لها؟ طبعا كثير منا قلت أنا أقعد إياها، لا، شو تبغى بعد؟ أجلس وياها وقت الغداء، وأجلس وياها وقت العشاء. واحد من مجرد قلت بتحدث، مو شاف لي الإعلان، شاف الإعلان، أننا إعلان المحاضرة كيف تتجدد لغة الحب بين الزوجين، قام أرسل لي بالواتساب جدول اليومي، قال اقرأ سيدنا جدول اليوم، شوف ساعة الظهر أتغدى معها، ساعة في الليل أتعشى معها، ساعة. مو هذا المطلوب، تكريس الوقت. لكن ما معنى تكريس الوقت؟ ما معنى تكريس الوقت؟ أن تجلس معها فقط على غذائنا وعشاء، ما معنى تكريس الوقت؟ أن تجلس معها وأنتما تشاهدان التلفزيون؟ ما معنى تكريس الوقت؟ أن تجلسا معا وكل واحد يشتغل بالجوال وبالواتساب؟ ما يصير، هذا مو تكريس وقت، هذا لست أنت معها، أنت جسمك مع جسمها لكن روحك ليست معها. المقصود بتكريس الوقت أن تكون معها روحا لا جسما. كيف أن تكون معها روحا لا جسما؟ إذا جلست معها تتبادل معها النظرات، تنظر إليها. إذا جلست معها يكون حديثك لها لا مع الجوال، اترك الجوال على جنب. أكو واحد يقول زوجتي تعاقبني من أدخل البيت، قالت الجوال الجوال خليه في مكان وتعال. صحيح، الجوال، اترك هذا الجوال، اترك الجهاز، اترك الموبايل، تحدث معها، انظر إليها. أحد علماء الاجتماع يقول إذا دخلت المطعم تستطيع أن تفرق بين الخطيبين والمتزوجين. كيف؟ إذا رأيت الرجل والمرأة الجالسين في طاولة المطعم كل منهما ينظر إلى الآخر بنظرة ودية، عرفت أنهما خطيبان. وأما إذا دخلت المطعم فرأيت الرجل والمرأة، هذا يحك في رأسه وهذا ينظر إلى الأرض وهذا ينظر إلى فوق وهذا يقول تأخر علينا، تأخرت الوجبة، أعرف أنهما متزوجان. ما جاء ليجتمعا وإنما جاء ليأكلا، وفرق بين من جاء ليأكلا ومن جاء ليجتمعا. تكريس الوقت يعني أن تعيش معها روحا حديثا نظرا تبادلا، هذا معنى تكريس الوقت معها. وليكن بعض حديثك حديثا شنو؟ عاطفيا. مو كل حديث عن الأطفال ومشاكلهم والدنيا وهمومها جاي تهمها وتغمها انت، تجيب هالمطعم وياك وتهمها وتغمها فوق همها وغمها. تحدث معها وليكن بعض الحديث وجزء مهم من الحديث حديثا عاطفيا حديثا وجدانيا، حتى تشعر بأنك كرست الوقت لها. تكريس الوقت لها مهم. زين، مو هي مكرسة حياتها كلها إله، صح لو لا؟ زوجتك حتى لو تدرس حتى لو تشتغل هي لك جسدا روحا تربية للأطفال جهدا، هي حياتها كلها إليك، فأي مانع أن تكرس من كل يوم ساعة لها وليس للجوال والموبايل، ساعة لها للحديث معها وليس للحديث عن الهموم والشجون والغموم. اللغة الخامسة لغة الهدية، ورد عن النبي محمد تهادوا تحابوا، الهدية تورث المحبة، تهادوا تحابوا. أفضل هدية تعجب الزوجة دبلة الزواج، الدبلة اللي تقدمها أنت في وقت العقد، الدبلة الخاتم الذي تلبسه زوجتك في ليلة العقد هي أعظم هدية، دائما تلبسها تنظر إليها. أنت أيضا إذا تريد تحسس زوجتك بأهمية تلك الليلة أمام زوجتك وأنت لابس دبلة الزواج، قم وقبل دبلة الزواج أمامها، قل أنا أحب هذه الدبلة لأنها أنت، تعبر عنك أنت، ترمز إليك أنت. الهدية توثق العلاقة بين الرجل والمرأة، توثق العلاقة بين الزوجين، ولكن بملاحظة عنصرين. لاحظوا يا إخوان، عنصر الأول أن تشتري الهدية التي هي تحبها مو التي أنت تحبها. مو بالضرورة هدية غالية، حتى لو هدية رخيصة، حتى لو شكل قلب تجيبه إليها، حتى لو وردة من البستان، صح؟ المهم أن تقدم الهدية التي هي تحبها، هي تهواها، للهدية التي أنت تحبها، هكذا. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني، لا تختار المناسبات. أكو منا كثير يهدوا زوجاتهم، لكن وين أيام المناسبات؟ ينتظر العيد يجي، ينتظر يوم ميلادها، عيد ميلادها، ينتظر مناسبة معينة. المناسبة معروفة أنك بتهديها، واضح هذا. لا، اختر أوقات عفوية، أوقات غير متوقعة. اختر أوقات عفوية غير متوقعة، وقدم للزوجة الهدية في الأوقات العفوية وغير المتوقعة. وأنت أيتها الزوجة المطيعة، أيتها الزوجة الحنون، أيتها الزوجة الرؤوف، أيضا اهدي زوجك ولو هدايا صغيرة، ولو صورة، ولو رسمة، ولكن في أوقات عفوية وليس بالضرورة أوقات المناسبات. اللغة السادسة، بعد عندنا لغتين، أبا أطول عليك. اللغة السادسة لغة الخدمة. نحن بماذا نطالب زوجاتنا؟ شوف، لاحظ أكو مثل قديم، طبعا يعبر الأمثال تعبر عن الثقافات. شلون تعرف ثقافة عمان؟ من خلال الأمثال المتداولة بين أهلها. شلون تعرف ثقافة العراق؟ من خلال الأمثال المتداولة بين أهله. الأمثال تعبير عن الثقافة. كان مثل قديم، قلب الرجل في شنو؟ معدته. كأن هذا الزوج أشعب الذي لا يشبع. قلب الرجل في معدته، يعني الرجل يحب الزوجة الطباخة الماهرة في الطبخ، التي تقدم فنون وألوان من الطبخات. هذه الزوجة التي تعجب الزوج، قلب الرجل في معدته. لا، هذه الثقافة الشرقية الآن بدأت تنقرض، أصبح الزوج ما يهتم بهذا، خصوصا أن أغلب البيوت الآن تأكل من الخارج، ما تأكل من الداخل. المطبخ ديكور فقط في البيوت، صح لو لا؟ إذن الأكل يعتمد على الخارج. قلب الرجل الآن ليس في معدته، اختلف المثال، اختلف الرمز. الآن قلب الرجل في التضحية، زوجتك تضحي، فضحي من أجلها، هذا هو المهم. ضحي من وقتك في الخدمة المنزلية، ضحي بدون تكلف، بعبارة جميلة، بأسلوب جميل. أحب أن أشاركك في الخدمة، أحب أن أغسل مواعين الطبخ، أحب أن أكنس البيت، أحب أن أعيش معك هذه الأجواء. حاول أن تأخذ جزءا وقسطا من خدمة المنزل معها، ومن عناية بالأطفال معها، حاول أن تأخذ جزءا. تبادل الخدمة يجدد لغة الحب بينكما، لأنها تشعر أنك تهتم بها وتشعر بآلامها وأتعابها، لذلك أنت تتبادل جزءا من الخدمة معها. كيف كان علي وفاطمة؟ علي شلون كان؟ هل كان علي يجلس في البيت على كرسي ويصدر الأوامر والنواهي سيدا ملكا، أم كان علي يشارك فاطمة؟ لقد تعهد علي لفاطمة بجمع الحطب وقم البيت، هو يجمع الحطب هو يكنس البيت الإمام علي، وتعهدت فاطمة بالطحن على الرحى. إذن كل منهما تكفل جزءا من الخدمة ليعيش هذه المبادلة الخدمية. طيب، اللغة الأخيرة، لغة اللمسة، اللمسة الجسدية. اللمسة الجسدية، الاتصال الجسدي، يعبر عن عمق العلاقة بين الزوجين. أنت تحتاج قبل الاتصال الجسدي إلى الكلمة الرقيقة، لا إلى الكلمة العتيقة، لا إلى الكلمة الكلاسيكية المعروفة. أنت تحتاج إلى الكلمة الرقيقة. الحب رقة فيحتاج إبرازه إلى الكلمة الرقيقة. لا تقل أنا أحب زوجتي وانتهى، أبرز هذا الحب بكلمة رقيقة. الحب مهما علا، الحب مهما كبر، الحب مهما استولى على قلبي وروحي الزوجين، لا يغني ولا يسمن ما لم يثمر، ما لم يبرز ذلك الحب بكلمات رقيقة. ما لم يبرز الحب بكلمات رقيقة فإنه لا يجدي في تجديد الحياة الزوجية. أبرز الحب بكلمات رقيقة. وأسلوب الكلمات أيضا يختلف. شوف مثلا، ورد عن النبي محمد قول الرجل لزوجته أنا أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. وأحب من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. كيف أنت تقول أحبك؟ الأسلوبهم يختلف. تارة تقول أحبك، هل صار استفهام؟ تارة تقول أحبك، هل صار وحشية؟ تارة تقول أحبك، يعني بأسلوب رقيق يظهر رقة الحب ونعومته، وأنت تبرزه للزوجة. الكلمة الرقيقة بالأسلوب الرقيق، بالنغمة الرقيقة، بالنبرة الرقيقة، مؤثر في مشاعر الزوجة وعواطفها. ثم يجي دور اللمسة الجسدية بتنوعها، لمسة اليد، القبلة، العناق، بأنواع اللمسات الجسدية. اللمسة الجسدية ضرورية جدا. متى؟ اللمسة الجسدية لابد أن تشعر تخرج منك بدفء. تجي أنت تمسك زوجتك وتقص على إيدها، مو لمسة جسدية هذه. اللمسة الجسدية لا تمارسها بتكلف، لا تمارسها بتخطيط ودراسة. مارس اللمسة الجسدية بدفء، بحرارة، بنعومة، لتعطي مفعولها، لتؤثر أثرها. ومارس اللمسة الجسدية في أوقات معينة، في أوقات مناسبة. وقت الوداع بتطلع من البيت ليكن بينكما لمسة جسدية. أنت أقبلت إلى البيت أو أقبلت إلى البيت وأنت فيه، استقبلها بلمسة جسدية طيبة. أوقات معينة، إذا تعبت من الطبخ، من الجهد، استراحت، تعال لها والمس جسدها بنعومة ودفء ورفق. اختر الأوقات المناسبة للمسة الجسدية لكي تؤثر أثرها. إذن نعود إلى المربع الأول. لست معذورا ولست معذورة أيتها الزوجة. ليس كل منا معذورا أن يقول حياتي روتينية، أصبح الحب فاترا، أصبح الحب روتينيا، انقضى الحب، انقضت سنوات الحب. أنت تستطيع أن تجدد لغة الحب إذا قرأت، إذا تثقفت، إذا تعلمت، إذا أصررت على أن تجدد لغة الحب. ستتجدد لغة الحب بينك وبين زوجتك. إذا أصررت أن تبقى على وضعك سينطفئ الحب وقد ينتهي إلى الخلاف والمشاكل. أما إذا أصررت على أن تثقف نفسك عن ثقافة الحب، عن ثقافة الحياة الزوجية، أن تقرأ لغات الحب المختلفة التي ذكرنا بعضها، ستتجدد حياتك الزوجية. اقرأ سيرة العظماء. محمد تزوج زوجة أكبر منه سنا، لكنه عاشقها، لكنه أحبها، لكنه فني فيها. محمد أحب خديجة، وإلى ما بعد وفاتها ما نسي خديجة، وكان يذبح الشاة ويهديها إلى صديقات خديجة ليتذكرن خديجة، وكان إذا جلس ذكر خديجة، وإذا نهض ذكر خديجة، وإذا وضع له طعام ذكر خديجة، حتى قالت بعض زوجاته: ما تذكر في عجوز حمراء الشدقين، أبدلك الله خيرا منها. قال: ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي الناس، وآوتني حين طردني الناس، ورزقت منها الولد وحرمته غيرها، هي امتدادي في الحياة، خديجة هي منبع نسلي، هي منبع امتدادي في الحياة، هي منبع الكوثر الطيب. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. النبي لم ينس خديجة، وكيف كان علي وفاطمة، حياة الحنان، حياة الحب، حياة الرأفة، حياة الشفقة. هذا الشعر ينسب إلى الإمام علي عليه السلام: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي. دقق في الكلمات، كيف كان يعشق فاطمة ويحب فاطمة: وبنت محمد سكني وعرسي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فمن منكم له سهم كسهمي. علي يهوى فاطمة، يعشق فاطمة، يحترم فاطمة، لذلك علي لا ينسى فاطمة، وهيهات أن ينسى فاطمة. وكان يوم رحيل فاطمة يوما عظيما على قلب علي بن أبي طالب، جاءت به إليها وهي على فراشها، التفتت إلى أبا الحسن، قال: نعم يا بنت رسول الله. قالت: هل عهدتني كاذبة أو خاطئة أو خالفتك منذ عاشرتك؟ قال: حاشا لله، أنت أبر وأتقى من أن أوبخك. قالت: أبا الحسن، عندي وصايا في قلبي أريد أن أقولها. قال: أوصني يا بنت رسول الله. قالت: أوصيك إذا أنا مت فجهزني وغسلني وادفني ليلا إذا نامت العيون وهدأت الأبصار، أبا الحسن، وأوصيك بحبيبتي زينب. هذه الطفلة إلا يتيمة، ما وعت إلا وأمها غير معها، طفلة عمرها 3 سنوات، زينب ماتت أمها وعمرها 3 سنوات، ابنتي زينب، حبيبتي زينب، عليك بحفظها ورعايتها. قال لها: يا بنت رسول الله، زينب في صدري، زينب في قلبي، زينب في رعايتي، ها زينب لا أتركها، ها. وزينب بقيت تحت رعايته. وأوصيك بهذين اليتيمين الغريبين، حسن وحسين. الله أكبر. ولما توفيت فاطمة وجاء بها إلى ملحودتها وأنزلها إلى قبرها، جلس على شفير القبر يعبر عن محبته: لكل اجتماع من خليلين فرقة،